السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه الأمة ومتق القيادة والسيادة والريادة لها، والبلايا والرزايا التي تنزل على هذه الأمة وعلى الأمم يعني من حولنا، نعلم أنها ترتفع برضوان الله جل في علاه. وهذه الأمة أمة مرحومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة. وإن الله جل في علاه لا يبتلي هذه الأمة ليهلكها، بل يبتلي هذه الأمة ليرفعها. وقد قال الله عن هذه الأمة في الأولين وفي الآخرين: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ونحن بصدد الكلام على هذا الجيل الفريد الذي قد رفعه الله جل في علاه ومكن له، وقد عبد العبادة لرب العباد وملك مشارق الأرض ومغاربها في مدة وجيزة من عمر الزمن. وقد بيّن الله جل في علاه فضلهم في الكتاب، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم في السنة، وأمرنا جميعا أن نأتسي بهم. ونحن نأتسي بهم في السراء وفي الضراء، لما نزلت عليهم البلايا ونزل عليهم الضراء، وتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. انظر كيف فعلوا عندما كانوا في طاعون عمواس، انظر كيف فعلوا عندما نزل عليهم البلاء الشديد بالقحط في عام الرمادة. فقد ابتلاهم الله تعالى ببلايا وأيضا بالمحن والفتن التي أتت تطرى، وخرجوا منها لأنهم علموا المسلك الرئيس الذي يصل بهم إلى النجاة في الدنيا وفي الأخيرة. لذلك نحن نتكلم عن هذا الجيل الفريد من أجل أن نأتسي بهم. قلنا بأن الأمة مرهونة بعالم مخلص راسخ في العلم تنجو به، وعلماءنا يعني العلماء حقا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا علماء. ولذلك نحن كنا في محطة بنتكلم فيها بالتأسي على صحابة التأسي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأسي لهؤلاء الأماجد الأماثل في جانب أو محطة العلم، وهم أعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا. وكما قلت، راهن الله طوق النجاة لهذه الأمة بوجود علمائها. إذا زاحت وإذا إذا إذا قضى الله جل في علاه على علماء الأمة وقبضهم، إذا الدنيا عليها السلام. إذا نحن على مشارف قيام الساعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. لا ينتزعه الله، لا ينتزع العلم من صدور العلماء. إن الله إذا وهب ما سلب، وهذه منة من الله. ولتعلم أن الله يختار ويصطفي، العلم اصطفاء كما أن النبوة اصطفاء: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالعلم اصطفاء أيضا، فإذا وهب لا سلب، ما سلب. قال الله تعالى: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن كما قال النبي: إن الله لا يقبض العلم انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض، يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم لم يبق الله عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه مشارف، هذه علامات الساعة القريبة منها جدا. أيضا كثرة شبيه العالم لا وجود العالم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة رسول الله؟ قال: الرجل التافه. وقال في رواية: الرجل الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العام. ونحن الآن بصدد الكلام على هؤلاء الأخيار الأبرار الأماجد الأماثل، وأنهم كانوا أعلم الأمة، ولذلك كانوا كانوا أمكن الناس من رقاب العباد وعباد العباد رب العباد، وانتشر الخير والوئام والسلام بين الأنام جميعا بامتلاك هؤلاء الأخيار الأبرار الذين قد اصطفاهم الله لصحبة نبيه. كنا نتكلم على أن الصحابة كما قلنا هم أعلم الأمة بالكتاب والسنة، هم أعلم الأمة بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم أتقن الناس في كتاب الله لمراد الله جل وعلا، وأتقن الناس في سنة النبي لمراد النبي صلى الله عليه وسلم. نأتسي بهم ونجع، ولذلك علماء الأصول يجعلون، وهذا قول جميل أهل العلم، يجعلون قول الصاحب حجة ما لم يخالفه غيره، فإن خالف صاحب صاحب من الاجتهادات وللناس فهوم واجتهادات فإننا نتخير الأقرب للسنة من أقوال الصحابة، كما قال علماؤنا ومن علماء الأصول من بينوا ذلك جليا وأن قول الصاحب حجة. فنحن مع علماء الصحابة، ابتدأنا بعائشة رضي الله عنها وارضاها لأنها أعلم نساء العالمين وهي الوحيدة التي هي من السبع المثنين على النبي الأمين، ثم العبادلة الأربعة الذين احتاجت الدنيا لعلمهم بعد موت كبار الصحابة، ورجعنا أدرجنا نأتي بالترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فنتكلم عن علماء الأمة وأعلم الأمة بكتاب ربنا أبي بن كعب. نحن الآن على موعد في الكلام على سيد من سادات المسلمين، على رجل هو فارس الإسلام، على رجل هو حبر هذه الأمة، على رجل له من الكرامة وله من الخلق الحسن وله من كريم الفعال وله من الجهاد في سبيل الله وله من العلم والإتقان ما يذهل، يعني ما يدهش العقول. النبي صلى الله عليه وسلم له يعني أبي له الحظوة عند رب البرية أولا، وقد أظهر الله ذلك عيانا وهو يمشي على الأرض، أظهر الله له مكانته عنده، فله الحظوة عند رب البرية، وله الحظوة عند سيد البشرية، وله الحظوة عند خير البشر على الإطلاق أتباع نبي البرية صلى الله عليه وسلم، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب هذا هذا هذا يعني نقول جبل العلم، وهو رأس الأمر، وهو ترجمان القرآن، وهو حبر هذه الأمة، أقرأ هذه الأمة لكتاب الله جل في علا. كما قلت أبي بن كعب يعني هو فارس الإسلام، هو أبي بن كعب بن قيس النجاري الخزرجي الأنصاري، هو نجاري، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مدح بني النجار وقال لهم من خير الناس، قال خير دور الأنصار بني النجار، قال خير دور الأنصار بني النجار، وهو منهم. فأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه من خير نسب في الأنصار، وهو من الأنصار، وتعلمون أن أبي بن كعب أسلم يعني في العقبة الثانية، بايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن شهد بدرا، فلذلك نقول أبي هو سيد المسلمين، أبي بن كعب شهد بدرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل وسأله عن خير الناس فيكم، خير الناس في الصحابة، خير الناس فيكم، قالوا الذين شهدوا بدرا، قال وخير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا. وأبي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو قلت في العقبة الثانية بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، له الحظوة عند ربه، له الحظوة عند رب البرية، ولك أن تعلم ذلك، إليك النبأ العظيم، أن أبي بن كعب كان واقفا جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين سورة البينة، فقال له يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. ذهل أبي من؟ قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال وسماني لك ربي، سماني يعني قال أبي، فقال له نعم، فبكى بكاء عظيم. شوف المنزلة الراقية السامية عند رب البرية سبحانه وجل في علاه، بأن الله أمر نبينا سيد الأولين والآخرين، أمر نبينا أن يقرأ على أبي هذه السورة لمكانة أبي ولعلم أبي ولإتقان أبي رضي الله عنه وأرضاه. قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة. قال وسماني لك ربي، قال سماك لي. فبكى أبي له حظوة ومكان عند ربه سبحانه وجل في علاه، أيضا له الحظوة عند سيد البشرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لترون مكانة أبي عند النبي، النبي يقول أقرأ أمتي أبي، أبي أقرأ أمتي، ولذلك هو سيد المسلمين، أقرأ الأمة هو أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. فالنبي كان يصلي، وهو يصلي ارتجت عليه آية، طبعا ارتجاج الآية هذه نسي آية ليس النسيان هنا للنبي صلى الله عليه وسلم في مقام التبليغ، مقام التبليغ لا نسيان بحال من الأحوال، مقام التعبد يدخل هنا البشرية، مقام التبليغ العصمة تأتي، مقام التعبد والسجود والصيام مقام بشرية، والبشر يعتريهم ما يعتريهم. النبي نفسه كان يقول أنا إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون. صلى ونسي وسلم من الركعتين قبل أن يسلم من الأربعة. أما حديث أنا لا أنسى ولكني يعني أنسى لأسن، هذا كلام عجيب جدا، وهذا حديث لم يصح. هو صحيح أن الذي صح عن نبينا أنه قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون. ارتدت الآية عند التعبد، أما عند البلاغ فعندنا قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فلا تحرك به لسانك، الله سيجعله ويجمعه في صدرك وأنت ستجعله للناس وأنت ستبثه في الناس. يبقى عند مقام التبليغ لا نسيان، العصمة موجودة. عند التعبد وأنه بشر من البشر يأكل ويشرب، يحتاج إلى أن ينام، يحتاج إلى أن يرتاح، فهنا البشرية تغلب. وهو يصلي ارتدت عليه آية، فلما سلم قال أفي القوم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك، يعني ما منعك أن ترد علي الآية وتذكرني أنت أقرأ الأمة يا أبي؟ فأبي هو أقرأ الأمة، حبر هذه الأمة. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه له الحظ عند رسول الله، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم معه في المسجد بعدما صلى وجد أبي، قال يا أبي تعال ما أعظم آية معك في كتاب الله، هذه دلالة أنه حبر الأمة، أنه مفسر كبير أيضا من عظماء المفسرين من الصحابة الكرام. فقال يا أبي ما أعظم آية معك في كتاب الله، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة، آية الكرسي. فالنبي من فرحه وسعادته بأبي ضرب على صدر مكافأة، ضرب على صدري ثم قال ليهنك العلم أبا المنذر، وكناه بأبي المنذر. انظر إلى الشرف العظيم الذي كان فيه أبي رضي الله عنه وارضاه، لما قال ما أعظم آية معك في كتاب الله، قال الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آية الكرسي تحوي صفات الله جل في علاه، تحوي صفات ذاك، هي أعظم آية في كتاب الله جل في علاه. وهذه فيها دلالة أن القرآن فيه عظيم وفيه أعظم، فيه حسن وفيه أحسن. فهنا قال له أعظم آية معك في الكتاب، فقال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره فرحا به سعيدا، قال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. انظر هذه مكانة عظيمة لأبي رضي الله عنه وأرضاه، وأن أن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين مكانته بما بما بما قاله بأن أقرأ أمتي للقرآن هو أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أبي كان له أيضا مكانة عظيمة عند الصحابة الكرام. أبي تعلم أن أبا بكر لما أمر بجمع القرآن وكان زيد بن ثابت يا جماعة، كان أبي يملي عليهم من حفظه، كان يملي عليهم، ما ترك شريد ولا وريدة ولا شاد ولا فردة إلا أتى بها من يعني من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب له الحظوة عند عمر بن الخطاب، انظر ماذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أنه يقول هذا سيد المسلمين. أبي يقول عنه عمر بن الخطاب هذا سيد المسلمين، لما جلس وهو رجل كان أبيض الشعر أبيض الثياب، وجاء رجل يكلمه وقال له على أمور الدنيا، قال الدنيا ما هي لبلاغا إلى الآخرة، فنظر إليه فقال من هذا؟ قال ما تعلم من هذا؟ هذا سيد المسلمين. أما تعلم من هذا؟ هذا سيد المسلمين. لأبي هو سيد المسلمين، سيد من سادات المسلمين، سيد الناس. وقال عنه ابن عباس هذا سيد المسلمين، فلو الحظوة قدمه عمر بن الخطاب، قدمه على غيره، قدمه لأن الله قدمه وقال أقرأ أمتي لكتاب الله هو أبي بن كعب. ولذلك أنس بن مالك يقول جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب هو سيدهم، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، فجمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي قال من رام من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعلى ابن معد قال فليأخذ القرآن من أربعة، في رواية أخرى من أراد يأخذ القرآن فليأخذه من أربعة، ثم ذكر عبد الله بن مسعود أبي بن كعب سالم مولى أبي حذيفة وأيضا معاذ بن جبل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالأربعة، أخذ القرآن منهم ومنهم أبي، وأبي هو سيدهم لأن أبي هو أقرأهم، ولأن النبي قال أقرأ أمتي كما في حديث أنس أقرأ أمتي أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، جمع الله له القرآن إتقانا وعلما وعملا وأيضا تفسيرا، وكان يبثه بين الناس ويعلمه. حظوة أبي عند ابن عباس، ابن عباس حبر الأمة، ابن عباس ترجمان القرآن، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه اللبيب الأليب صاحب القلب العقول صاحب اللسان السؤول. يعني ابن عباس كانت له همة راقية سامية، لما جلس مع الأنصاري وقال له تعال نطلب العلم على أصحاب رسول الله، قال من أنت؟ أو قال أتحسب يا ابن عباس، يعني أتحسب ابن عباس أن الناس يحتاجون إليك وفي من فيه من أكابر الصحابة؟ فقال إليك عني. ما ما ما ما, ما, ما يعني همته ما يعني خبت ولا قلل من همته كلام هذا الأنصاري، بل تعالت همته إلى السماء. لذلك ذهب إلى أبي، وانظر هنا لمعرفة قدر العلماء، ذهب إلى أبي يقول وكنت أنام على عتبة أبي رضي الله عنه وأرضاه يسفني الريح، فيخرج ويقول يا ابن عم رسول الله، وهذا فضل أبي، فضل أبي لأنه يعرف الفضل أهل الفضل، قال يا ابن عم رسول الله، صدر الباب بأنك ابن أهل البيت، لك الحظ والمكان عندنا، يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك لأنك ابن عم رسول الله، لو أمرتنا أتيناك. قال لا، العلم يؤتى ولا يأتي. وذات مرة كان يمشي أبي على فرسه أو على بغلته، فأخذ خطام الناقة على ناقته، أخذ خطام الناقة ومشي بها، فقال أبي إليك يا ابن عباس، عنك خطام الناقة ابن عباس، قال هكذا نعمل بسيد المسلمين، أو قال هكذا نعمل بكبرائنا بعلمائنا. فأبي له الحظوة الكبيرة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحظوة أبي تعرف من العلم الشريف الذي أتقنه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه كان ينشغل بكلام الله، كلام الله، القرآن كلام الله، تكلم الله به وسمعه منه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين، تكلم الله بصوت وحرف سمع صوته جبريل، إن الله إذا أراد أن يوحى بالأمر أن يتكلم بالوحي، إذا أراد الله جعل أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي، كأنما سلسلة على صفان، يعني سمعوا صوت الله جل في علاه في السماء أخذتها رعدة رجفة، كأنما سلسلة على الصخ الأملس. فانظر هنا أبي ينشغل بكلام الله، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله، هذا صفة من صفات الله. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال من رمى أن يعني يعلم مكانه عند ربي جل في علاه فليعرض نفسه على كتابه، فإن أحب فقد أحب الله، فإن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. هذا أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. أبي بن كعب أيضا يعني جمع القرآن وكان عالما، كان عابدا، أبي بن كعب كان عابدا، كان كريم الأخلاقيات جدا، وكان وسيما قسيما أبيض البشرة، وكان كريما جوادا، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكان عابدا لله جل في علاه. هو مثل عثمان، مثل ابن عمر، مثل صحابة رسول الله، كانوا يحفظون الآيات العشر آيات بالعشر آيات، يعلمون ما فيها من أحكام فيطبقونها ويعملون بها، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى غيرها. فكان ممن يعمل بما علم، وكان قواما صواما، وكان كريما جوادا، فيعني له يعني يحب معالي الأمور، وكان جريئا في الحق صادعا به. يعني لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ارتعب منه أبو موسى الأشعري عندما استأذن ثلاثا، فلما لم يرد عليه مشى، فدعاه قال لما لم تمشي ولم أأذن لك؟ قال إن النبي قال في الاستئذان ثلاثة. قال ائتني بمن يشهد لك بما قلت. ارتعدت فرائسه، ذهب إلى مجلس الأنصار وفيهم أبو سعيد الخدري وفيهم أبي بن كعب، فقال أبي ما بك؟ قال إن عمر قال كذا وكذا. فقال أبي قال بشدة على عمر الخطاب، قال لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله. أبي قال بشدة على عمر الخطاب لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله، ثم قال لا بموسى الأشعري، والله لا يذهب معك إلا أصغرهم، اذهب يا أبا سعيد. وذهب سعيد الخدري فيعني أقر بما قاله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه عند أمير المؤمنين، عند عمر بن الخطاب الذي قال فيه هذا هو سيد المسلمين، هذا هو سيد المسلمين. وكان كان كما قلت كان آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، وكان يحفظ بالآيات ليعمل بها ويتعبدها، ثم يحفظها ويبصها بين الناس. سمع رجل يتعذى بعزاء الجهلية بعزاء الجهلية، تعلم أنه كان أمر المعروف نهي عن المنكر. والحق أنه بعض العلماء قال أنه أتت في خلقه بعض الشراسة من أجل الدعاء الذي دعاه كما سأبين. يعني هو سمع رجلا يتكلم بالجهلية تعذى بعزاء الجهلية، وعزاء الجهلية يفرق بين المسلمين، وعزاء الجهلية يفسد ذات البين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فساد ذات البين هي الحالقة، فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق شعر لكن أقول تحلق الدين. ولذلك قال الله تعالى ولا تقولوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والنبي يقول كونوا عباد الله إخوانا. وقال لما قال رجل يا للمهاجرين والثاني قال يا للأنصار، قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ولذلك قال قولا فصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه تعزى يتعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. أو بي سمع رجل يتعزى بعزى الجاهلية قال أعضد كذا، وذكره بشدة قال أعضد كذا. ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يتعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهنا أبي، قال أعضد هنا أبيك. قالوا ما كنت فحشا يا أبي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأيتموه يتعذى بعزى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. كان حافظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منقادا متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت له أخلاق عالية سامية. لما جاء رجل فقال للنبي إن فلانا يدخل على امرأة أبي، فقال أبي لو أنا لعلوته بالسيف، شدة وحدة من الغيرة، لعلوته بالسيف. فقال النبي، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من كلام أبي وقال ما أغيرك يا أبي وإني لأغير منك. ذا فراسة، كان أبي بن كعب رضي الله عنه ذا فراسة. لما جلس إليها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وسمع منه قال هذا سيكون حبر هذه الأمة. وقد كان، شوف فراسة المؤمن. قال أبي بن كعب قال هذا سيكون حبر هذه الأمة، أرى عقلا وفهما، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقه في الدين، لأن النبي دعا له ضمه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقال دعوة النبي تصيبه، وقال رأيت عقلا وفهما، هذا سيكون حبر هذه الأمة، هذا سيكون حبر هذه الأمة. كان أبي بن كعب يكتب الوحي، فهو الذي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا غاب كتب زيد بن ثابت مكان أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وكان قواما لليل وكان صواما للنهار. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اذكروا الله جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، هذا بعدما ذهب ثلث الليل، جاء الموت بما فيه، قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر لك عليك من الصلاة، أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال ما شئت. قال قلت الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. حتى قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وكان أبي مستجاب الدعوة بمثل يستمطر السماء. كان عمر الخطاب في ركب فجاءت سحابة أظلت القوم أوائل القوم ونزل المطر، فلما رأى أبي السحابة فدعا ربه جل في علاه اللهم اصرف عنا أذاها، فقال فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم. قال عمر أما أصابكم ما أصابنا وما وجد بللا عندهم، ما أصابكم ما أصابنا؟ قال لا، دعا لنا أبي بن كعب. قال أما دعوتم لنا كما دعوتم لأنفسكم؟ فكان صاحب دعوة مستجابة، وكان دينا وكان تقيا نقيا وكان عالما حريرا وكان حافظا لكتاب الله جل في علاه. أبو العلية يقول كان أبي بن كعب صاحب عبادة، وكان يقرأ القرآن في الليل، وهو صاحب عبادة انشغل عن الناس بعبادته. كان يقول يعني غارت النجوم وجاء الليل وتسكب الدموع، فكان يدعو رضي الله عنه وأرضاه، وكان يتعبد لربه جل في علاه. لكنه كما قلنا كان أبي تأخذه العبادة عن الناس، ثم جاء الناس يلتفون حول بيته واجتمعوا عليه وأظهروا حاجتهم فترك العبادة ليقضي حاجته. انظر هنا للفقه، عنده فقه عند التفاضل بين الأعمال، إن لم يستطع أن يجمع بين كل الخيرات فالتفاضل بين الأعمال، علم أن قضاء حاجات المسلمين والمسلمات من أعظم الطاعات ومن أقرب القربات ومن أصلح الصالحات ومن أطيب الطيبات. لما يقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فساد ذات البين هي الحلقة، وأباح الكذب للإصلاح بين بين بين الناس، وعلم أن قضاء الناس فيه ما فيه من الخير. لذلك قال: لن أمشي في حاجات أخي خير من أعتكف شهرا في مسجدي هذا، في المسجد النبوي. فكان يترك العبادة ويجلس للناس ما يريدون، يصنع لهم ما يريدون، ويقضي حاجتهم ويسد خلتهم رضي الله عنه وأرضاه. وكما قلت، أبي بن كعب هو أول من جمع من الأنصار القرآن، والأنصار جمعه أربعة، أبي بن كعب سيدهم، ومعاذ بن جبل، وأيضا زيد بن ثابت. هذا أبي بن كعب سيد المسلمين الذي قال عنه الإمام عمر بن الخطاب هو سيد المسلمين. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، كان عمر بن الخطاب تعلمون بأنه في رمضان جمع الناس على أبي بن كعب، وقال: نعمة البدعة، البدعة هذه وليست بدعة، بل هذه التي فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كانت سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، فصلاته بالناس كانت في ليلة ثم ليلة ثم ليلة الثالثة ترك النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلة، قال: خشيت أن تفرض عليكم، قال: خشيت أن تفرض عليكم. فكان أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي يقرأ بالمسلمين، هو الذي يصلي بالمسلمين، لأن عمر الخطاب يقول: هذا سيد المسلمين. فجمع الرجال جميعا على أبي بن كعب ائتساء بالنبي لما كان صلى بهم ليلة وليلتين، لم يتوقف، لأن النبي قال: توقفت حتى خشيت أن تفرض عليكم. لما مات النبي ما في أحكام تنزل بعد ذلك، مات النبي قطع الوحي، يبقى على التشريع وعلى أنها جائزة. فلذلك أقام الجماعة وجعل أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه هو الإمام لهذه الجماعة. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان عالما حريرا، كان تقيا نقيا، وكان كما قلت يصلي بالناس إماما. له مواقف عظيمة جدا في هذا الباب، وله أيضا من الأعمال الصالحة ما يعني تذوب لها القلوب، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أتباع هؤلاء العلماء الذين هم أخيار الناس، وهم الذين أناط الله بهم نجاة الناس. أبي بن كعب كان منشغلا بكلام الله جل وعلا، منشغلا بكتاب الله جل وعلا، وله مصحف خاص به أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، مع ذلك كان مجاهدا في سبيل الله، شهد بدرا، وأيضا لما سأل النبي عن الحمى بيّن له أنها كتكثير الحسنات بالحمى، فدعا ربه جل في علاه ألا تفارقه الحمى وألا يفارق الجهاد، ألا تجعله يتقاعس عن الجهاد، فما مسه أحد إلا وجده محموما. حتى أن بعض العلماء يقولون من التابعين يقولون بأن أو من صغار الصحابة يقولون بأن أبي بن كعب رضي الله عنه من تأثره بالحمى جاءته شراسة في خلقه، كان شديدا جدا. قلت: اشتد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، اشتد على من؟ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه كما قلنا بأنه يعني كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أولاد الصحابة القرآن. قال أبي أيضا في التفسير: له علم وترجمان القرآن، له علم وبحر واسع. لكن ابن عباس لما كان متأخرا وغطى على الجميع لم يظهر تفسير أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. لما قرأ عليه قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال أبي: هن أربع كلهن عذاب. اللهم استر علينا أربع، اللهم ارفع عنا الربا والبوبة والفتن والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. قال أبي: هن أربع كلهن عذاب وكلهن واقع لا محال، هن أربع كلهن عذاب وكلهن واقع لا محال. فمضت اثنتان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة فألبسوا شيعا ألبسوا شيعا وضاق بعضهم بأس بعض وبقي اثنان واقعتان لا محالة الخسف والرجم. هنا لابد أن يعني تقف مع وقفة. هو قال وهذه فرصة العالم قال أربع في قول الله تعالى هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال هن أربع كلهن عذاب وكلهن واقع لا محالة لأن الوحي أتى. فإذا جاء الوحي واستنبطه أبي بن كعب فقال أنه لا رد لقضاء الله جل في علاه. لذلك قال هن وكلهن واقع لا محالة. فمضت اثنتان بخمس وعشرين سنة فألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض. كانت المسألة عظيمة جدا في الجمل والسفين ولذلك قال ألبسوا شيعا وكانت وذاق بعضهم بأس بعض. وبقي اثنان واقعتان وهما الخسف والرجم. وهذا سيحدث في آخر الزمان في هذه الأمة خسف ومسخ وهذه أيضا كما قلنا من زيادة علم أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إقرارا لفضل أبي بن كعب والعلم أبي بن كعب قال استقرئوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. استقرئوا القرآن من أربعة أبي بن كعب عبد الله بن مسعود معاذ بن جبل وسعد أو سالم مولى أبي حذيفة. نعم كما قلت لكم بأن أبي بن كعب قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الحمى ما جزاء الحمى قال تجري الحسنات على صاحبها. فقال اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني خروجا في سبيلك. فلم يمس أحد أبي رضي الله عنه أرضاه قط إلا وبه الحمى يعني السخونة. ولذلك زير بن حبيش قال كانت في خلقه شراسة بسبب الحمى التي كانت مستديمة معه رضي الله عنه وأرضاه. من دقيق علم أبي بن كعب دخل والصفوف قد اصطفت وفيهم صغير هو قيس بن عباد كان صغيرا وقف خلف الإمام فنظر أبي في وجوه الذين يقفون خلف النبي ثم قال للغلام تعال فأخذ الغلام فرده إلى الخلف ودخل فصلى. يعني قيس بن عباد يقول كأني لم أصلي ما أعرف لما فعل معي ذلك وقف وقفات. فهو قال له لعلك وجدت في نفسك إن النبي قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى وأنا من أولي الأحلام والنهى. وهذا أيضا فيه دلالة على أنه لا بد أن يبين العالم نفسه للناس حتى يستفيد منه الناس لأنه لو أخفى ذلك كيف سيستفيد منه الناس وقد قال علماؤنا الناس أربعة عالم يعلم بأنه عالم فذاك عالم فاسألوه هذا استفيد منه راسخ وعالم لا يعلم أنه عالم فذاك عالم ناسي فذكروه استفيدوا منه فذكروه. يبقى لو تذكروا لما لأن الأمة بأسرها جمعاء تتوقف عليه الأمة بأسرها تزداد وتزدان بوجود علمائها. نعم. والثالث جاهل لا يدري أنه جاهل لا يعلم أنه جاهل قال فذاك أحمق فاتركوه. هذا جاهل مركب عندما يجهل ويجهل أنه يجهل سيترفع عن العلم ولا يصل بحال من الأحوال. فالكاس الممنوعة لا تمتلئ. وهؤلاء أيضا هم الذين يعني يخشى على الناس منهم يكون جاهلا ولا يدري أنه جاهل ويترأس الناس ويتكلم بكلام العلماء وليس من العلماء. جاهل لا يدري أنه جاهل فذاك جاهل فاتركوه أحمق فاتركوه. والرابع جاهل يعلم أنه جاهل فذاك جاهل فارحموه وعلموه. يعني هنا الشاهد أن أبي قال أنا من أولي الأحلام والنهى فشاهد نفسه من أجل أن يعلم الناس قيمته وقدره الحقيقي. نعم. ولذلك كل عالم دخل محلة لابد أن يظهر نفسه. من عجيب كلام أبي بن كعب قلنا كان عابدا رقيقا تقيا نقيا. من عجيب كلام أبي بن كعب أنه عن أبي العالية قال رجل لأبي بن كعب أوصني قال اتخذ كتاب الله إماما. قال اتخذ كتاب الله إماما أوصيك بكتاب الله. وكتاب الله جل في علاه هو الذكر الذي حفظه الله جل في علاه وكتاب الله كتاب الله نحن أحوج ما نكون إليه. في كل ساعات عمرنا. مصاحبة القرآن نجاة، مصاحبة القرآن نجاة. فجاء رجل فقال أوصني، قال اتخذ كتاب الله إماما. وهذه مهمة جدا، أنه يكون الأمر إليه أن الكتاب سيكون إمام. وهذا ورد في الآخرة ويشفع له. فلما قال له أوصني أبلغ في النصيحة أبي بن كعب، قال اتخذ كتابا كتاب الله إماما وارض به قاضيا وحكما، يعني ارضى بكتاب الله حكما. فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فقال اتخذ كتاب الله إماما وارض به قاضيا وحكما، قال اتخذ كتاب الله إماما وارض به قاضيا وحكما. ولذلك قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تعالى ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى كتابه، وتنزعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. فإنه الذي استخلف فيكم خلفه فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. قال استخلف فيكم استخلف فيكم رسولكم، قال شفيع الكتاب، هذا شفيع مطاع شاهد لا يتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم وخبركم وخبر ما بعدكم. فكانت أعظم وصية وصى بها أبي رضي الله عنه وأرضاه هو كتاب الله جل في علاه، وهذا الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. وحتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب أكتب لكم لا يقول أحد أنا أحق، وعلت الأصوات، قال فينا كتاب الله، فينا كتاب الله، فينا كتاب الله جل في علا. ذلك كانت أعظم وصية من أبي، وصى بكتاب الله جل في علا. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال كنت واقفا مع أبي بن كعب في ظل أطم حسان والسوق سوق الفاكهة اليوم، فقال أبي ألا ترى الناس مختلفة مختلفة الأعناق في طلب الدنيا؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يحصر الفرات عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس وصاروا إليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه لا يدعون منه شيئا، فيقتل من الناس من كل 100 يقتلون من كل 199 نفسا، فيقتل من كل 199. نعم، وهذا من علامات الساعة. ولذلك كان أبي من أزهد الناس في الدنيا، كان أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان من أزهد الناس في الدنيا. وعن موسى بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بالجبية قال من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أبي بن كعب سيد المسلمين، أبي بن كعب التقي النقي العابد الصالح، أبي بن كعب قارئ القرآن أقرأ الأمة لكتاب الله جل في علاه، أبي بن كعب حبر هذه الأمة، أبي بن كعب سيد المسلمين إمام المسلمين، أبي بن كعب شرف لهذه الأمة، فارس ميدان القراءة، أقرأ أمتي أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. كفاه فخرا بأن الحظوة التي له كانت عند رب البرية بأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه سورة البينة. أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه في ختام حياته، وكان كما قلنا الحمى لا تفارقه، هذه أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل في الأمثل، فكان أبي بن كعب رضي الله عنه الحمى لا تفارقه، هذه مطهرة له، مكفرات السيئات مطهرة له، وكثر في الحسنات. وأبي سيد من سادات المسلمين لأنه يحفظ كتاب الله جل وعلا. لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحارث قال له ما خلفت على الوادي على أهل مكة؟ قال ابن أبزة. قال خلفت عليهم ابن أبزة. قال وما ابن أبزة؟ قال مولى من الموالي. قال خلفت على الوادي، ما مولى من الموالي؟ قال يحفظ القرآن. ولذلك عمر كان يبجل جدا كل من يحفظ القرآن، حتى سالم مولى أبي حذيفة قال عنه عمر الخطاب لو كان حيا لاستخلفته، لأن النبي قال من أرام أن يقرأ القرآن يأخذ القرآن يأخذ من أربعة، وذكر سالم مع ذكر أبي وابن مسعود ومعاذ بن جبل رضي الله عن الجميع. أبي بن كعب أراد قارب أن يفارق الدنيا، فضجت المدينة صيحة، فضجت المدينة ضجيجا، فدخل رجل من غير المدينة قال ما بكم؟ قال لم تعلم مات اليوم سيد المسلمين. فارق أبي بن كعب الدنيا، لكن بقي ذكره إلى يوم الناس هذا نأتسي به ونتعلم منه. كان يتعلم القرآن بالعشر آيات يطبق ما فيها من الأحكام ويتقن العلم والعمل، هتف العمل بالعلم، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل، ثم يعلمه ويبثه بين المسلمين. لو لم تكن المنة العظيمة على الأمة من أبي بن كعب على هذه الأمة إلا أن أخرج لنا ابن عباس لكفى. ولذلك أبي بن كعب كان له فراسة، قال عن ابن عباس: رأيت فهما وعقلا رصينا. قال: هذا سيكون حبر هذه الأمة، أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رحل أبي بن كعب، نسأل الله أن يجعلنا جميعا ويجعل قراءنا جميعا يأتسون بأبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه. يبقى نطفا وبعض الأطراف من علوم أبي بن كعب، وكلام أبي بن كعب في تفسير القرآن يتأتى إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نتكلم عن هذا الجيل الفريد لنأتسي به ولنعلو كما كانوا، ولننزل وننضوي تحت رايتهم، ونكون معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. نشتاق إلى آل محمد، إلى محمد وصحبه، هؤلاء الأخيار الأبرار، خير الناس على الإطلاق، نأتسي بهم، ويرى الله منا أننا نسعى لأن نسير على سيرهم، وننتهج ما على نهجهم، وننسج على منوالهم، فننجو كما أنجاهم الله جل وعلا، ونعلو كما مكننا الله لهم، ونكون من خير عباد الله في آخر الزمان، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.